قال الإمام أبو حسين بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي باب ما يجمع صيغة الصلاة وما يتفق به ويختلف به وصيغة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصيغة الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول. هذا ما قرأنا هذا؟ ما قرأنا؟ سترة المصلي لا سترة المصلي سترة المصلي لا سترة المصلي والنهي إلى الصلاة إلى سترة والنهي عن المرور بين يدي المصلي وحكمه لدهر النار وجواز الاقتراب بين يدي المصلي والصلاة إلى الراحلة والسترة والبيان قد السترة وما يتعلق بذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وعبودة بن أبي سلمة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه بين مؤخرة رحله المصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن أبي حدثنا عمر بن عبيد بن طلابسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن مؤخرة رحل تمر بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه وقال ابن عمر فلا يضره ما مر بين يديه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي الاسود عن عروه عن عائشه انها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال به مؤخرة الرحل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن جبير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا حيوه عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوه تبوك عن سترة المصلي فقالت مؤخرة الرحل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن جبير حاوم حدثنا ابن جبير بن هود قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم الدين امر بالحربه فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها من وراء. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن عمر قال حدثنا محمد بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقص وقال أبو بكر يغرس العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة قال عبد الله وهي الحربة قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا معتمد بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم راحلته وهو يصلي إليها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته وقال ابن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيل قال زهير حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حراء من قد قال فخرج بلال بوضوه من نائل وناظر. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حجة حراء كأن ينظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأجل بلال قال فجعلت أتتبعه ها هو ها هنا وها هنا يقول يمين فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمين وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم أخرجت له عنزة فتقدم فصلت فررت عليه يمر بين يديه الثمار والتب لا يمنع ثم صلت العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن ابي زايده قال حدثنا عمر بن ابي زحيفه ان اباه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبه حمراء من وجهه ورايت بلالا اخرج الوضوء ورايت الناس يبتدعون يبتدعون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن نسي منه اخذ من بلده صاحبه ثم رايت بلالا اخرج عنزه فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجة حمراء مشمرة فصلى الى عنزه الناس للناس ركعتين ورايت الناس والدواب يمر بين يدي العنزه قال حدثني اسحاق حدثني اسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا ابو عميس قال وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن ابي زحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حده سفيان وعمر بن ابي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حده مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى وترجم الإمام النووي في هذا باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة والسترة والنهي عن المرور بين يدي المصلي وحكم المرور ودفع المار وجواز الاحترام بين يدي المصلي والصلاة إلى الراحلة والأمر بالمرور من السترة وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك. فإذا هذه الترجمة معناها باب سترة المصلي. باب إذا إما نقول يعني تجب السترة أو يندب، لكن الإمام النووي فسرها بالندب والاستحباب، أنه ليس واجب على كل إنسان موجود أن يصلي إماما أو منفرد يتخذ السترة، ولكن الذي يظهر من الأحاديث أن في أمر، يعني في أحاديث جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فليتخذ سترة كما في هذا النص، فأمر يعني، فهذا الأمر للوجوب أو للندب أو للاستحباب هذا هو، فالإمام النووي الآن شرع على أنه مندوب. إذا كان واجب يصير إذا ما صلى إلى سترة ومرة فالمسألة يعني إلا هذا، فإذا باب سترة لذلك هو ما قال باب وجود ولا شيء، قال باب سترة المصلي. إذا إيه مشروع للإنسان الذي يصلي منفردا أو إماما لازم يتخذ أمام السترة، يعني هذا ما يكون هذا واحد. وكذلك وباب حكم يعني والندب إلى الصلاة إلى السترة، باب سترة المصلي والمجد إلى الصلاة إلى السترة، فشرح بإيه؟ لأنه سنة، يعني مسنون لا يجب. ولكن مر علينا حديث صحيح البخاري، نعم، بس أنا عندي شك الآن، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في البطحاء، نعم، والبخاري جوب عليه باب وجوب السترة في مكة، في هذه العبارة، نعم، باب وجوب السترة في مكة، ونعلم أن العلماء يقولوا أن مكة ما يحتاج سترة. في من يقول ايه المسجد الحرام كله، ومنهم من يقول مكة كلها، قال على كل حال فإذا السترة يعني شيء مشروع، وهنا قال لذلك قال باب سترة والندب إلى الصلاة إلى السترة، يعني كأن الإمام النووي يرى، وهناك ناس من علماء الحديث يروا أنه واجب، ويتفق لذلك نعم كان يصلي إلى سترة بهذا النص، كان يصلي فعل أمر، هذا فعل مضارع دخل عليه المعنى أمر، كان يصلي إلى سترة، ولذلك بعض من العلماء يرى أنه لازم يصلي إلى سترة. والنهي عن المرور فذلك ما يمر بين يدي المصلي، اي مصلي المنفرد والامام ممنوع المرور بين يدي المصلي، يعني هذا هو. والدليل على ذلك احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتي في هذا الباب، منها انه يقطع صلاه المراه والحمار والكلب، وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يمر نعم فليقاتل، ولو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من إثم كان أن يقف 40، ما يدري إذا 40 سنة أو 40 خريفا، فنحن ذلك هذا مما بين يدي. وحكم المرور، إيش حكم المرور؟ نقول حرام، نقول معصية، صحيح؟ نحن نقول إيه؟ الرسول سماه شيطان الذي مر بين يدي المصلي، قال فقاتلوا فإنه شيطان، معناه أنه يفعل فعل الشيطان. وإذا لم يرى مندوحة، إذا لم يجد مندوحة اللي هو المعصي، لأنه قال يقف 40 خبيبا 40 سنة، ما في واحد يصلي ربع ساعة، ما في واحد يصلي ربع ساعة ركعته يعني، خصوصا في عصرنا هذا. يعني كل الصلوات الكبرى على دقيقة وعلى دقيقتين. الركعتين يعني في دقيقتين بتغلب. يقول لو يعلم مر بين يديه. فلذلك لما سأل الصحابي 40 سنة ولا 40 قريب ولا 40 يوما ولا 40 شهر، ما رضي. ما هو راضي به، خلاها كده. يقول 40 سنة، يقول لا. وحكمهم وجواز الاعتراض بين يديه المصلي، يعني الإنسان يكون يصلي وينام أمامه الإنسان. وهذا جاء في حديث عائشة أنها كانت تصلي والرسول يصلي وهي معترضة، وكان المحل ضيق، فإذا أراد الرسول أن يركع ويسجد غمز رجلها وجرت رجلها، فإذا فهم من ذلك هذا. وكذلك والصلاة إلى الراحل له، إذا كان ما عنده سدرة يجعل راحلة الناقة حقته أو ذلك أو البعير ويجعله ويصلي فعله سدرة. والامر بالدنو يخرج من الستره، ما يخلي بعيد مثلا زي بعض الناس يصلي هنا وما يبغى الناس يمروا، يبغى يصلي يروح ولا يجعل مسافه طويله، فهذا تقريبا هذا. وبيان قدر الستره، قدر الستره قال مثل مؤخره الرحل، الرحل معروف عند العرب ايش هو؟ الشغال حق البعير، ومعلوم انه كده وفي بعضه يكون طويل شويه يعني كل شيء معروف زراعه. فهذه أشياء يعني تقريبا كلها يعني ذكرها، وسيبين وسيأتي بالأحاديث الواردة في هذا باب سترة المصلي، يأتي لها بأحاديثها، والنجد إلى الصلاة إلى السترة، والنهي عن المرور كذلك بين يدي المصلي، وحكم المرور بين يدي المصلي. وجاء في الأحاديث لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، إذا في هذا النص. ودفع المار، ودفع المال، أن رجل من الصحابة يعني لما أراد أن يمر الإنسان دفعه، فلما دفعه مرة ثانية كذلك دفعه مرة ثانية، واشتكى إلى الأمير، نعم، فقال ليش فعلت كذا؟ قال إن الرسول أمر بذلك، قال فليدفع فإنه شيطان، بل يقاتل، حتى بعضهم قال لو قاتلوا وقتلوا يكون دمه يصير هذا، ولكن في هذا الزمن ما يصير، الإنسان يعني لبسه يدخله السجن ويحبس إلى ما شاء الله، سيروح يقاتل ويضربوا على صدره، يروح ميت. ايش بعد البكر من اللبائج؟ فإذا ضلوا كده وما رضوا يخليهم، عشان لا يصير مشاكل، لأنه دحين مشاكلنا غير، يعني عصر هذا ما هو عصر الأول، لكن جعل الرسول لو كان مثل هذا يعني جاء في حديث أنه يكون دمه هدر، أنه مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة هو الأمر بالدنو من السترة، وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك. طيب ما هي الأحاديث التي في هذا الكتاب؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سباك عن موسى بن طلحة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. فهذا الحديث قال رسول الله إذا وضع أحدكم بين يديه يعني أمامه مثل مؤخرة الرحل. إيش مؤخرة الرحل؟ الشداد، الشداد الذي يوضع على البعير هذا، وهذا الشداد ينقسم الى قسمين، اذا كان يعني ناقه حقه البعير في الزمن السابق يكون الرحل كذا صغير يسمى قث، واذا كان لا الرحل هذا يشيل عليه الحطب والفحم والاكياس من الرز وغير ذلك، هذا يسمى رحل. يعني حتى يكون في فرق بين بين الرحل وبين القث. القث يكون رجل مثلا في الزمن السابق أمير يبغى يرسل إنسان يبرد لجهة من الجهات يعطيه بعير ويكون فيه شداد يعني قدر الكتابة، وواحد يبغى يحمل متاعه يبغى ينقل من بلد إلى بلد عنده رحل كبير قوة ضد كده، يحط شيء من وراء ويركب شخص آخر كمان خلفه زوجته أو بنته أو ذلك ويكون طويل. فهذا معناه الرحم معناه يعني الشبيع الشبيع وإلا القرآن ها فليصلي هذا فعل مضارع دخل عليه لام الأمر هذا معناه إيه يفهم من ذلك أنه واجب ها فليصلي ولا يبالي من ورى وراء ذلك فأي واحد يمر من وراء ذلك فلا يمنعه فإذا هو مثلا يصلي هنا حتى هذا على قد سجوده أحد المقوان ما من وراء ذلك فلا فمحل الشاهد إيه الذي ساق الحديث يصلي أمر فعل مضارع لا أمر هنا يصلي فعل مضارع مجزوم على الجزء حذف إيه الياء ولا يبالي بعد ذلك من مر وراءه ذلك خلاص لا يمنع أي إنسان يمر وراء ذلك فهذا تقريبا يقول هنا يعني ذكر ذلك المؤخرة بضم الميم وفتح الخاء وهمزة ساكنة وإقبال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء ومع إسلام الهمزة وتخفيف الخاء ويقال آخرة الرحم بهمزة ممدودة وكسر الخاء في هذه أربع لغات وهي العود الذي في آخر الرحم. إيش هو العود الذي في آخر الرحم؟ يعني الذي هو الشداد. وفي الحديث المدعو إلى السترة بين يدي المصلي وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحم وهي قدر عظم الذراع ونحو ثلثي ذراع ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا. وشرط مالك رحمه الله تعالى أن يكون في غلظ الغنب قال العلماء والحكمة في السترة قطف البصر عشان لا يروح بصر منه لأنه يعني هل الإنسان إذا مر بين يدي المصلي يعني تبطل صلاة؟ الجواب لا يبطل إنما يشوش على المصلي يعني رجل يعطي سترة أو ما حد سترة ومر إنسان غير فعلا سوشيب من هذا أو حيوان فيصير ينشغل عن العبادة. وأصح الأقوال أنه لا يقطع الصلاة شيء لأنه في أحاديث يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب كده حديث صحيح في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة ولكن العلماء قرروا بذلك الذي يقطع المرأة الحائض والكلب الأسود فيصير الأحاديث جمعنا مع بعض هذا هو أصح الأقوال. وإن كان بعض الأئمة كالإمام أحمد يرى أن المرأة والحمار والكلب إذا مروا يقطع الصلاة وهناك من يرى أنه لا يقطع الصلاة إنما يشوش عن المسلم. وفي حديث آخر لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعته لكن هذا الحديث ليس في هذا الأحاديث هذا حديث اللي يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب هذا في البخاري وهذه الأحاديث تقريبا في السنة ما يقطع الصلاة شيء كده مرة شيء معناه حتى المرأة حتى الكلب يعني شيء كلب عامة ولكن أصحاب الأقوال يعني إذا أردت نجمع بين الأحاديث إلى المرأة الحائض فرجل مثلا زوجته مرت وهو يصلي وهي حائض يقتل صلاة ويعيد الصلاة أما إذا مرت كده لا تقتل الصلاة لا يصير أجمع. والكلب قال كذلك لذلك الصحابة سألوا الرسول ما بال الكلب الأسود والأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان في هذا النص فإذا الكلب الأسود هو الذي هو يصير الأحاديث اجتمعت مع بعض ويصير يعني مشاهد ثم قال وقال العلماء والحكمة في السر كف البصر أما وراء ومنع من يجتاز بقربه. واستدل القاضي عياض رحمه الله بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي ولكن موجود في أحاديث يعني ولكن أحاديث ما هي يعني يعني متفق عليها لا. وقال وإن كان قد جاء في حديث وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه فهو ضعيف واختلف فيه فقيل يكون مقوسا يعني زي المحراب كهيئة المحراب وقيل قائم بين يدي المصلي يعني يكون قائم هكذا بين يدي المصلي وقيل من جهة يميني إلى شمال يكون كده يجعله هكذا قال ولم يرى مالك رحمه الله تعالى ولا عامة الفقهاء الخط وعلى كل حد إذا وجد الحديث خلاص. وهذا كلام القاضي وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب وهذه مسائل يعني يؤخذ منها بعض الأحاديث أخذها. واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه فاستحبه في سنن حرملة عن الكتاب له أو هذا وفي القديم ونفاه في البويطي وعن كتاب آخر. وقال الجمهور أصحاب لاستحبابه وليس في حديث مؤخرة الراحل دليل على بطلان الخط والله أعلم. وقال أصحابنا ينبغي أن يدم من السترة ولا يزيد ما بينهما على ثلاث أذرع فإن لم يجد عصا ونحيها جمع أحجارا أو ترابا أو كتابا ادخلوا بالقرآن زي هذا فيصلي إليه هذا تقريبا يعني يصلي الأحد يصلي بهذا المعنى. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمرو بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. يعني يقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كنا نصلي والدواب ويدخل في الدواب يعني الحمير والإبل وغير ذلك والشياه والبقر وغير ذلك لا تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل. إذا أراد الإنسان يصلي منفردا أو يعني إماما فليجعل مثل أخرة الرحل وهو إيه يعني كناية يعني خشبة في أخرة الرحل مثلها أو نص الرحل يضعه يعني جائز. فأقول من ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يصلي وهو إماما أو منفرد وأما المأموم فلا سترة فسترة الإمام سترة له. ونحن نرى بعض الناس من العوام وبعض أنساق المتعلمين يكون إنسان يصلي خلف الإمام وإنسان يريد أن يمر يمنعه. وسيأتي حديث ساقه هنا في هذا الباب أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يعني كان الرسول في منن وكان راكب على حمار أتان يعني أنسى الحمار ثم مر بين يدي الصف ثم ترك الحمار ترتع ومر بين يدي الصف لم ينكر عليه أحد في هذا النص لم ينكر عليه يعني ما أحد من الصحابة أنكر عليه. أفهم من ذلك أن المرور بين يدي المأمومين جائز إنما الممنوع المرور بين يدي المنفرد والإمام هذا لا يجوز. وأما ونرى بعض الناس كذلك من طلبة العلم يقول لا ما يجوز وهذا تقريبا الحديث هذا قد متفق عليه في البخاري وفي مسلم جائز الذي يفهم أن المرور بين يدي المأمومين جائز فإنسان دخل ومر بين يدي المأمومين وهم يصلوا خلف الإمام ليس له أن يمنعه فلا يضره من مر بين يديه. الحديث الثاني حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن حيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي سئل الرسول عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل مثل مؤخرة عن كناية عن أشغاه مثل مؤخرة وقلنا هو الشداد وهو يكون فيه شيء من الطول إذا كان أليه. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل في غزوة يعني معناه هذا متأخر لأن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك الرسول ما عاش إلا العام العاشر وفي العام الحادي عشر انتقل إلى الرفيق الأعلى فبقي يعني إذا لم نقول واجب فنقول إيه سنة أو مندوب أو مشروع أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يتخذ إيه سترة. وأما الأحاديث فتقول قال فليصلي إلى سترة في هذا النص فليصلي والأمر أصل كل أمر من الله ومن الله ومن الرسول للوجوب حتى يأتي دليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب وهذا موجود يعني يوجد مرات يعني في أحاديث يظهر لنا من النصوص أنها ما هي واجبة. ومن ذلك في الحديث الصحيح صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال الرسول لمن شاء صلوا هذا إيه؟ فعل أمر ما هو واجب إذا أدنى المؤذن نقول نصلي فإذا يبغى إنسان يصلي ما يبغى يصلي ما نقول نقوم صلي وكثيرة موجودة يعني إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض انتشروا فعل أمر هذا يعني نادي إذا صلينا نروح نخرج من المسجد ما هو يبغى يصير يروح بيده يتغدى يروح ينام يروح يفتح دكان يبيع يشتري يتفضل مباح ولذلك ليس كل أمر وجوب وليس كل نهي فذلك ليس كل نهي كذلك يعني حرام. مثلا من عهد الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة لا يجلس هذا نهي بل لو أحد دخل المسجد وجلس بعد حرام ما يجلس نعم يكون فعلت مكروه يعني هذا إن لو قلنا حرام يصير بعدين تحية المسجد واجبة هذا ما يصير يصير تحية المسجد بعدين واجبة والله يقول خمس صلوات تتلوهن الله عليه فلذلك وفي رسالة لهذا الموضوع يعني رسالة للإمام الشافعي رحمه يسمى الرسالة مرة كتاب مرة طيبة خصوصا الآن طبع طبعات ما شاء الله طيبة يعني يذكر هذه الأشياء ويبحثها بحثا وكان مر علينا كذلك في صحيح البخاري أشياء مثل ذلك فلذلك ليس كل أمر من الوجوب وليس كل نهي يعني حرام أبدا كما أخذ قال حدثنا محمد بن مسنى كذلك حدثنا عبد الله بن منير حول الإسناد وقال حدثنا بن منير واللفظ له قال حدثنا نعم أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الحديث هذه لا تسمى تكرار لأن كل مشايخ الإمام مسلم متواترين حتى الصحابة مرة الحديث الصحابي عائشة دحين الحديث عبد الله بن منير فلا يسمى تكرار بالنسبة إلى الحديث هذا أن الرسول قال إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة. خرج يوم العيد، ومعلوم أن رسول الله كان لا يصلي العيد في في مسجد هذا، إنما كان يصلي في في الصحراء. جاءت مسجد يعني مسجد غمامة وما حولها، هذه المساجد يعني كان مر عند ما كان هناك مسجد في هذه الجهة كان يصلي، معلوم أن المدينة في ذلك الوقت يعني صغيرة. فوضع فتوضع بين يديه يعني أمامه، فتوضع بين يديه، قال فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. حتى في السفر كان الرسول يفعل ذلك في السفر، إذا أراد أن يسافر وسافر فكان يصلي الصلوات الخمسة ويوضع أمامه يعني الحربة، ثم اتخذها الأمراء، يعني الأمراء معنى الأئمة الذين كانوا إيه. فإن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يصلي بالناس؟ كان يصلي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى هو الإمام، ثم بعد ذلك عمر، ثم بعد ذلك عثمان، ثم بعد ذلك علي، ثم بعد ذلك انشغل الأمراء والحكام بأشغال ثانية فجعلوا أئمة يقوموا مقام هذا الحكم. فالمراد به اتخذ الأمراء معنى إيه؟ الأمراء الذين كانوا يصلون بالناس كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم قال حدثنا عبد بن أبي شيبة وابن منير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع أن النبي كان يركز، وقال أبو بكر يغرز، هو يركز ويغرز كل واحد معنى يحطها كده أمامه، والمعنى كل واحد ويصلي إليها. زال ابن أبي شيبة وقال عبيد الله وهي الحربة، يعني فهذا دليل على أن يعني يتخذ يلزم الإمام الإمام والمنفرد أن يتخذ السترة. وهل يعني إذا ما كان أحد يمر بين يديه لا يلزم، مثلا في بيته بيصلي ما في أحد يمر بين يديه، ولو اتخذها ممكن لأنه أمر في أمر، هذا الأمر إما للوجوب وإما للندب والاستحكام. ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها، يعني يجعلها هكذا وهو يصلي في هذه الجهة. وهذا في دليل على أن الإنسان كونه يصلي إلى الراحلة ليس في شيء، لكن نهى الرسول أن يصلي الإنسان في مرابك إيه؟ الإبل. نهى، جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابك الغنم. مرابض الغنم معناه محل اللي ايه تأكل فيه وتروس فيه، قال صلوا فيه. وقال أما الإبل فلا تصلوا فيها، ليه؟ لأن الإبل خلقت من الشيطان، وقد بينما الإنسان يصلي تفسه ناقة نعم أو بعير فيموت، فالناقة إذا رفست الإنسان في الوجه يمكن يصير أعمى. أما الشاة إذا رفسته ثم الذين يربون الغنم يعني الذين عندهم الشاة يربون الغنم، الغنم هذه والعنز هذا كأنهم أولاده، تجد عنده ايه حنان لهم وعطف عليه. ولأجل ذلك الأنبياء كلهم ما حد منهم صار نبي إلا بعدما رعى الغنم. ليه؟ لأن الغنم فيها ايه أولا ضعاف وصغار وتكلف الإنسان ما لا يكلفه. مثلا رجل راعي الغنم وعند غروب يرجع للبلد عند غروب الشمس ولدت شاتا، ايش يساوي؟ يقعد معاها حتى يولدها، ثم بعد ذلك ولدها ما يقدر ايه يمشي يحطه على كتفه حتى يوصل البلد بعد ساعة ولا بعد ساعتين. وبالرغم يمكن تلت اثنين ثلاثة كمان، واحد عنده 50 راس من الغنم في العالم هذا البلد، يمكن أربعة منهم يلدوا فيه قبل المغرب، يشيلهم كلهم على كتفه هذا يكون حتى يوصلهم ساعة كمان ولا نص ساعة. ولكن الناقة لو ولدت يحط الولد الصغير ده على الناقة تمشي ويربطه بحبل كده يمكن فرح بذلك يعني، وهذا شيء مشاهد يعني. ولذلك الرسول قال صلوا في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في مرابض الإبل، لأن مرابض الإبل هذا فيها خطورة وأنه خلقة من الشيطان وقد ترفس إنسانا منهم نعم فيكون هداك يعني، فرح بذلك يعني رخص الرسول في هذا. كان يصلي إلى راحلة، قال النبي كان صلى إلى بعير، صلى يعني بعير أمامه. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع، قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عود أبي جحيفة عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأقطع، وهو الذي يسمى الأقطع ويسمى يعني الأقطع ويسمى لو يعني عدة أسماء، وهو بالأقطع في قبة، والمراد بالقبة معنى خيمة، ليس معنى القبة المعروفة الآن قبة الخضراء ولا غيرها، قبة معناه خيمة، هذا معناه في أرض العرب. معنى القبة يعني خيمة. له حمراء من أدم، يعني من إيه؟ من جلد. إيش الأدم؟ من جلد. هذا معنى الأدم في إيه؟ في اللغة العربية. قال فخرج بلال الذي هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل بوضوئه. الوضوء معنى الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي في الإبريق الذي إيه؟ يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق يسمى وضوء. وضوء الفعل، غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق إلى آخره، هذا يسمى وضوء بضم الواو. وضوء نفس الماء الذي يتوضأ به، عشان نعرف. كذلك موجود في عهد الصيام سحور وسحور. سحور الطعام الذي يأكل، الخبز والشربة والتمر، هذا يسمى سحور. سحور نفس الفعل، نفس لمن يأكل نعم ويفمر، هذا يسمى سحور. فلان يعني فلذلك أمر الرسول إيه؟ تسحروا، فإن في السحور بركة، فإن في السحور يمكن، فإن في السحور كل سحر. فقال بوضوء فمن نائل وناضح، يعني كان الصحابة يتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان الرسول لما توضأ وبيجي شيء في الإبريق، بعض الصحابة يأخذ ويمسح يدينا ويمسح راسه ويمسح وجهه. الثاني ما حصل، حصل صاحبه، حصل شوية يأخذ من صاحبه ويتمسح. وهذا كان الصحابة يفعلوا ذلك، ما يفعلوا دائما، يفعلوا في أي في مواضع، فعلوا مثلا في أي في صلح الحديبية. لأن في صلح الحديبية الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما خرج إلى مكة يريد أن يعتمر في عام 6، وصدته قريش عن ذلك. وثم قريش أرسلوا يعني من كبار قريش وهو سهيل. فالرسول يعني استبشر، قال سهل أمركم. ثم لما جاء سهيل كان الرسول إذا تنخم نخامة يبغى يرميها في التراب مثلا، قالوا بلغم يبغى يرميه في الكرة في الأرض، واحد من الصحابة يأخذ ويمسح وجهه ويمسح ساقين. تعجب يعني النخام درس، حتى الملك الحين ده في عظم العرب تنخم ما حد يدرك، واحد تلاش يمشي يبقى ايه عليه عشان يحصلوا مبلغ ولا وظيفة يمكن يساهيها عندي كلاسة، اما درس ما حد، ابوه امه كله درس ما يبقى. فتعجب هذا ايش محمد ده شكله ده هذا ما هو زي كسرى ولا هو كيسر ولا وهم عشان يوروا ايه يوروا قريش انكم يا قريش انكم لا تصلوا الى محمد حتى هؤلاء الجماعة كلهم يموتوا. وكانوا 1400، يعني ما يمكن تصلوا الى محمد بسوء حتى هؤلاء 1400 كلهم يسيروا في الارض ميتين، بعد ذلك تصلوا الى محمد. فصاروا واذا توضا ياخذ ايه تدريب وابو دائما. وهذا في دليل على ايه يعني التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي قال التبرك بآثار الصالحين، يعني على كل حال على قد ما نحن قرأنا في الأحاديث ما رأينا شخص يتبرك مثلا بأبي بكر. لو نحن حصلنا أن بعض الصحابة يتبرك بأبي بكر كان كذلك، نحن عندنا واحد صالح شيخ كبير أو عالم كمان يتبرك، لكن نحن ما رأينا. فإذا واحد من إخواننا طبعا رأى أن في أحد كان يتبرك بأبي بكر بثيابه والذي هذا يصير هذا فيه دليل. ولكن الذي يظهر انه التبرك بآثار الرسول، الرسول كان يتنفق. وقد ثبت عندنا في احاديث ان الرسول احتجم وقال لرجل خذ هذا الدم وضعه في مكان لا يراه احد. الصحابي راح شربه قال له فين وديته؟ قال انا شربت. قال اذا لا تمسك النار. صار ايه مكسب دحين، صار مكسب يعني هذا اذا بات مسك النار خلاص هذا مكسب. وثبت في أحاديث أن النجارية يعني شربت بول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول ما أنكر عليه. فإذا فضلات الرسول طاهرة، فضلات الناس كلهم نجفة، غائط الناس وبول الناس كلهم أميرهم وصالوكهم نجفة. فلذلك هنا يعني قال ثم بعد ذلك خرج عليه حلة. إيش الحلة؟ إزار مريضة، هذا معناه في العرف العربي. يعني زي هذه الثياب ما تسمى، هذا يسمى قميص في اللغة العربية. هذه الثياب اللي نلبسها نحن تسمى قميص، لكن إذا قال العربي حلة معناه إزار ورداء، زي اللي يلبس في الإيه في الإحرام في الحج والعمرة، هذا هو الحلة في اللغة في العرف العربي. قميص معناه جبة، هذا تقريبا يعني. قال حلة وعمراء كأني أمر، وهذا في دليل على أن يجوز للإنسان أن يلبس ثوبا أحمر. إنما شيء ممنوع يمكن الأصفر. كأني أنظر إلى بياض ساقي، يعني كان رافع، يعني كان إلى ساقي. ولذلك وذلك أخواننا طلبة العلم المشددين في هذه الزمان إنه كلهم يسير لازم ثياب الناس إلى هنا، وأن أي طالب علم ما يساوي كذا يعني ما يكون طيب. وهذا كذلك غلط من هؤلاء أخواننا الطلبة، يعني غلطانين. ليه؟ لأن الرسول رخص أن يكون الإنسان إلى إلى الكعبين. إلى الكعبين، لا يزيد عن الكعبين، هذا ممنوع. وأما هذا فلا يلزم من ذلك أنه أنه لازم ننزل الناس أن يكونوا كذلك، فهذا يعني غلط منهم أبدا. هذا وتوضأ وأذن بلال، توضأ الرسول من هذا الوضوء. قال الصحابي هذا فجعلت أتبع فاها وها هنا وها هنا، يعني يعني بلال من يقول حي على الصلاة كذا يسرع، يعني ما وجهه بس ولكن يدين وهذا يقول الكل بس وقت ربنا يقول حي على الصلاة يلتفت إلى الجميع معه حي على الصلاة فهوها هنا وها هنا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، وحي معناه أقبلوا على الصلاة، اسم فعل أمر يسمى في اللغة العربية اسم فعل أمر زي آمين وزي نهت وزي يعني نزالي وغير ذلك. قال ثم ركزت له عنزة، ايش العنزة؟ عصا غليظة في تحتها كده حديدا عشان بس هذا معنى العنزة. وصلنا الظهر ركعتين، معناه مسافر الرسول. متى يصلى الظهر ركعتين؟ عندما يكون الشخص المسلم مسافر. وجاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصلاة اول ما فرضت ركعتين، يعني الرسول لما فرض عليه الصلاة في مكة كان يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب كمان يمكن ركعتين كان يجلس كبارة والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، ثم بعد ذلك في زيد في صلاة الحضر وتركت السفر تماما. ولكن نرى بعض الناس من طلبة العلم ومن المشايخ حتى في السفر يصلوا أربعة، وهذا غلط منه، لأنه لم يثبت أن رسول الله صلى في السفر يعني أربعة. ما الرسول حج واعتمر وخرج للجهاد مرات، ما ثبت أنه صلى الرباعية ركعة أربعة. ورأيت أنا يعني بعض الناس يفعل ذلك، وهؤلاء غلطانون جدا، يمكن صلاتهم باطلة كثير. إنه يقول فرضت صلاة السفر ركعتين ثم فرض صلاة ركعتين ثم زيد فيها، فلحد ذلك يجب على إلا إذا نوى الإنسان يقيم أربع أيام، مثلا جاء من الجدة ويقعد في المدينة أربع أيام فيصلي يتمم. والذي ثبت علينا ومر علينا أن الرسول لما حج الوداع من يوم 25 ذي القعدة إلى أن عاد إلى المدينة، يعني بعد العشرين، وكان يصلي ركعتين، لأن الرسول ما مكث في مكة إلا 10 أيام، وصل يوم 3 وخرج ليلة 14، 10 أيام في مكة، يعني بين منى وبين عرفة وبين مكة، يعني يوم 4 إلى يوم 13، كم يصير؟ 10 أيام. وهذا هو الواجب ثم ركض فتقدم فصلى الظهر ركعتين. ولا يجوز الإنسان يصلي في السفر يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، وكان يمكن الجمع. وكذلك من الأشياء التي بعض الحجاج يجمعون بين الظهر والعصر في ميناء، هذا غلط. نعم الحجاج في ميناء يوم 8 ويوم 10 ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13 يصلي كل صلاة ركعتين، ويجمع فين؟ في المزدلفة بين المغرب والعشاء وفي عرفة بين الظهر والعصر، هذا السنة. وكان كثير ناس يعني في الزمن السابق كنا نرى كثير من الناس يجمعوا، يعني قبل 20-30 سنة. الآن على كل حال الناس تفقهوا، الحمد لله طلبة العلم كثروا في المملكة العربية السعودية، وأصبح الناس متنوعون أكثر مما كانوا خصوصا يعني في السنة. ولذلك الآن يعني حل أن تجد ناس يعني يجمعوا بين الظهر والعصر في ميناء أو في مزدلفة في شسمه في أيام ميناء، ما بنرى. إن كنا على لي سنوات يعني ما في حج يعني. ثم يصلي ركعتين ثم حتى رجع المدينة، حتى رجع المدينة، يعني ما ثبت أن الرسول كان يتمم الصلاة في السفر أبدا. وهناك يعني بعدين سيأتي يمكن أحاديث عن هذا الموضوع أن عثمان كان يتمم الصلاة. وعلى كل حال عثمان يعني كان له تأويل، وتأويله أنه هو كان من أهل مكة، أو ذلك أنه تزوج في مكة وأصبح من أهل مكة. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا باز حدثنا عمرو بن زائدة حدثنا عمرو بن جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبة حمراء من أدم يعني قلنا هو ورأيت بلالا أخرج وضوءه فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة في الناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمضون بين يديه فهذا قول من ذلك أن السترة تجب على المسلم منفرد وعلى الإمام وأن التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز وكان الصحابة يفعلون ذلك وليس في ذلك ولكن لم يثبت عندنا أن الصحابة كانوا يتبركون بآثار أبي بكر أو عمر أو عثمان فإذا وجد واحد وجه صحيح أن يرشدنا إلى ذلك حتى لأنه يقول التبرك بالصالحين فلذلك الناس يتبرك بالصالحين الآن يعني يكادوا يعبدون حتى أن بعض المشايخ يعني من كتب هذا تقول لما تسلم عليه تقول يرفع لك يده إلى إيه إلى فمك عشان تقبل هذا مشايخ تعبانين هذول فإذا قبل في بعض المناسبات مثلا في عيد أو في قدوم من سفر هذا الرسول قبل يمكن بعد التفتيش يمكن 4 مرات أو 5 مرات كان الصحابة يصافح الرسول ما في أعظم من الرسول الله فيقول هنا كذلك وقال حدثنا إسحاق سرعنا وقال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو نيس حول الإسلام وقال حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائر قال حدثنا مالك بن عون كلاهما عن عون لأبي جحيف عن أبي عن النبي قال في نحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك بن مروان فلما كان في الهاجرة يعني الهاجرة إيه وسط النهار وقت حرارة الشمس إيش الهاجرة معناه وقت إيه حرارة الشمس يعني وقت الظهر خرج بلال فنادى بالصلاة يعني أذن قال حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحق قال سمعت أبو جحيف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة من بيئة إلى البطحاء وهو بطحاء مكة فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة والعنزة قلنا عصا غليظة في آخرها يعني قطعة حديد عشان تكون إيه هذا معناه العنزة وتسمى الحربة قال شعبة وزاد في عون عن أبي عن قال كلاهما وكان يمر بين من ورائها المرأة والحمار وهذا من ورائه ما في شيء وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثل وزاد في حديثه الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوحه وهذا مثل الأحاديث حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقبلت راكبا أقبلت راكبا على أتان إيش الأتان؟ أنثى الحمار تسمى أتان أتان معناه فإذا كان يعني ذكر يبقى الحمار وإذا كانت أنثى يسمى أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني كان عمره كان 13 سنة ما بلغ لأن الإنسان لا يبلغ في أقل من 15 خصوصا الذكر أما المرأة فيمكن تبلغ وهي 9 سنوات خصوصا في بعض البلاد والبلاد الحارة يكون البلوغ أسرع من البلاد الباردة ولأجل ذلك بعض الكتب يرى أنه 15 سنة والرسول كان يرى هكذا لأن مثلا الحجاز والمدينة وتسمى بلاد حارة فالرسول رخص لعبد الله بن عمر في بدر ما رخص له في الحجاز وفي أحد رخص له أن يخرج المجاز لأنه بلغ 15 سنة والبلوغ عاد هو معلوم أن عبد الله بن عباس كان عمره 13 سنة يعني ما بلغ إيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس لمنا فمررت بين يدي الصف يعني بإيه يمكن بنفسه أو بالحمار نفسه فنزلت وأرسلت الأذان ترتع يعني ترتع تأكل من إيه العشيش الذي إيه موجود في منا نعم ودخلت في الصف وصليت مع الناس قال فلم يمكن ذلك علي أحد يعني ما أحد أمثل علي من الصحابة يعني يمكن أبو بكر رأى أو عمر أو عثمان ويجيب كذلك الرسول لأن الرسول ذاك الوقت وقت الوحي فإذا كان في شيء يقول يجيله وحي إنك إيه بلغ عبد الله بن عمر بن عباس هذا غلط منه عشان ينتهي فأقول من ذلك أن المرور بين المأمومين جائز لا يجوز الإنسان يمنع المأمون يعني مأمون يمنع إنسان أن يمر بين يديه قال كذلك حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن الوهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أخبر يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بنا في حجة الوداع يصلي بنا، قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف، إذا صرح أن الحمار هو الذي سار بين يدي، مع أنه هناك كان يقطع الصلاة، لكن إيه ثم نزل عنه فصف مع الناس، ثم قال كذلك حدثنا يحيى وعمر بن الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن نزول بهذا الإسناد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بعرفة، يصلي بعرفة، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة، يعني مثل الحديث لكن هذا كان في منى وهذا يقول إيه بإبراهيم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حنيف قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معه بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة، يعني في إيه وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح، والصحيح أنه في إيه في حجة الوداع نعم وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل، فليقاتل أمر في المضارع دخل فليقاتل، إذ معناه يقاتل يدفع وليس معناه يقاتل يضرب بالسلاح، فإنما هو شيطان لأنه بيفعل فعل الشيطان عشان يشوش على المصلي، ولذلك هنا يعني ذكر في هذا الباء قال وأجمعوا على أنه لا يلزم مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه، فإن دفع بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء. وهل يجب ديته أم يكون هدرا؟ فيه مذهبان للعلماء، يعني دفه وطاه مات، فهل يجب عليه ديه؟ الجواب بعضهم يقول ما في ديه لأنه هو مخالف لأمر رسول الله لا تموت وهو مر، فلذلك يكون إيه دمه هدر. وعلى كل حال المسألة يعني ثم ذكر هذا ذكر هذا الحديث برضو حدثنا شيبان قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال لي أبو صالح أنا أحدثكم ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه، قال بينما أنا مع أبي سعيد من يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معير، يعني من إيه من الناس العظم والكبار، وأراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحري دفع كده عشان لا يمر، فنظر إليه فلم يجد مساغا إلا هذا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفعه في نحري أشد من الدفعة الأولى، فنعم فمثل قائما فنال من أبي سعيد، يعني تكلم عليه فنال يعني كل سبه إنه الشباب دائما ما عنده أدب، يعني الشباب يكون إذا كان عظيم من عائلة وله قرابة من أمراء وهذا يعني تكلم عليه ليش تنفعني ما في طريق إلا ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي إن أبو سعيد كذا فعل هي كذا، قال ودخل أبو سعيد على مروان، ومروان كان هو الحاكم، مروان بن الحكم كان إيه في المدينة في عهد إيه معاوية، قال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك، قال أبو سعيد سمعت رسول الله يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه في نحر، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان إلى ما يمكن نغلق لأنه حديث ما شاء الله جابها كثيرة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.